من القاهرة. سهرة مع مطرب عربي. إعداد المادة سماح الشامي. هندسة الهواء عصام حسين. أيها الإخوة في كل مكان، أسعد الله سهرتكم بكل الخير. أهلا ومرحبا بكم إلى سهرة جديدة مع مطرب عربي جديد. ونسهر الليلة مع ملحن ومغن ومطرب سعودي من مواليد المملكة العربية السعودية بمنطقة جازان عام 62. إنه عبد المجيد عبد الله. كانت بداية عبد المجيد عبد الله حين اكتشف أستاذه إبراهيم سلطان موهبته في الموسيقى والنشاط المسرحي، فذهب معه إلى الإذاعة بجدة وغنى فيها لأول مرة في حياته عدة أغاني، منها لعبد الحليم حافظ وشريف فاضل، وكان يغني لأصدقائه أغاني طلال مداح. أول حفل غنى فيه عبد المجيد عبد الله هو حفل الاتحاد السعودي، وكان عمره 13 عاما. بعد ذلك ومن خلال جمعية الثقافة والفنون في جدة تعرف على مجموعة من الملحنين. تعالوا بنا أيها الإخوة نبدأ معكم سهرتنا مع مطرب الليلة عبد المجيد عبد الله ورهيب. اللهم أكبر غلاك ينبض بحبك فؤادي، من يشبهك يا ملاك، من يشبهك يا ودادي. اللهم أكبر غلاك ينبض بحبك فؤادي، من يشبهك يا ملاك، من يشبهك يا ودادي. انت بشر غير عادي، فيك الجمال العجيب رهيب والله. اللهم اكبر غلاك ينبض بحبك فؤادي، من يشبهك يا ملاك، من يشبهك يا ودادي. اللهم اكبر غلاك ينبض بحبك فؤادي، من يشبهك يا ملاك، من يشبهك يا ودادي. انت بشر غير عادي، فيك الجمال العجيب رهيب والله. جمعت حلو المحاسن وشو القمر والغزال، حبك في هالقلب ساكن وصفات عد الخيال. جمعت حلو المحاسن وشو القمر والغزال، حبك في هالقلب ساكن وصفات عد الخيال. القمر عندك رمادي وانت البعيد القريب رهيب رهيب رهيب. الله أكبر غلاك بحبك فؤادي، من يشبهك يا ملاك، يا ملاك، من يشبهك يا ودادي. الله أكبر غلاك بحبك فؤادي، من يشبهك يا ملاك، من يشبهك يا ودادي. انت بشر غير عادي، فيك الجمال العجيب رهيب والله رهيب. أشتاق لك يا عدالي في غيبتك والحضور تشتاق لي في غيابي شوق الندى للزهور وأشتاق لك يا عدالي في غيبتك والحضور أنت منايا ومرالي فيك الرجاء والنصير رهيب والله رهيب فيك الجمال العجيب رهيب والله وانا له مطيع انت الحياة السعيدة يا ورد فصل الربيع تامر على ما تريد امرك وانا له مطيع انت الحياة السعيدة يا ورد فصل الربيع جوري ونرجس وكادي جرحي بقربك يطيب رهيب والله الجمال العجيب رهيب والله رهيب. سهرة مع مطرب عربي. وما زلنا نسهر مع المطرب عبد المجيد عبد الله الذي تعرف على الملحن سامي إحسان الذي شجعه ووقف معه وأخذه في رحلة فنية إلى القاهرة من أجل تسجيل بعض التسجيلات، فذلك في عام 79، وكانت هذه المرة الأولى التي يسافر فيها عبد المجيد عبد الله إلى خارج السعودية. ويعتبر الملحن سامي إحسان هو الذي قدم عبد المجيد عبد الله للساحة الفنية بشكل منظم وبأعمال مميزة في القاهرة. تعالوا أيها الإخوة نستمع إلى الأغنية الثانية بصوت عبد المجيد عبد الله. وهو يكبر سهرة مع مطرب عربي. ما زلنا نسهر مع المطرب السعودي عبد المجيد عبد الله. شاهد عبد المجيد عبد الله الفنان طلال مداح الذي كان يسجل في الاستوديو بعض أغنياته، ورأى كيف يتعامل طلال مع زملائه. وفي هذه المرحلة سجل عبد المجيد 4 أغنيات من ألحان سامي إحسان، هي الصبر مفتاح الفرج، بارق الثغر، عيش علينا، شفتك، وفي عيونك حزن. طرحت هذه الأغنيات في شريط يضم أغنيات للفنان الكبير طلال مداح عن طريق الخطأ. و ونستمع إلى الأغنية التالية بصوت عبد المجيد عبد الله. دانه ودانه داني دانه ودانه ما عاد لي وياه غير إنا نذوق نذوق مسموح ما أبغى من كثر من أحبك ما دمت عندي خلها تحني القلوب القلوب دقات قلبي عانقت دقات قلبك دقات قلبي عانقت دقات قلبك ما عاد لي وياك غيرنا نذوب دانا ودانا داني دانا ودانا ما عاد لي وياك غيرنا نذوب حلات حبك يوم انا صرت احبك حلات حبك يوم انا صرت احبك حتى ولو تجرح قد الجرح محبوب صدقني احلى حب العصر جنبك صدقني احلى حب العصر جنبك وغيرك ترى يا زين ما هو اغلبت عني يوم اتوح اقبل واحس كل الوقت في ناظر غروب وانجيتني هالليل ونسيت دمك انجيتني هالليل ونسيت دمك واقول انا مخطي انا كل ذنوب دانا ودانا ولا أتوب دانا ودانا يعني دانا ودانا ما الجرح يشعل نار حبي وحبك الجرح يشعل نار حبي وحبك لولا جروحك كان قلبي بعيون اجرحني لو حبيت أبمشي بدربك اجرحني لو حبيت أبمشي بدربك أنا تعودت وحبك ولا ألا أكون دانا ما دمت عندي خلها تحكي القلوب دقات قلبي عانقت دقات قلبك دقات قلبي عانقت دقات قلبك ما عاد لي وياك غير ما ندوب ندوب دانا هو دانا دانا هو الصراط شايف غير حسنك المجنون اطلع كل الاحبار غير حسنك المجنون اطلع كل الاحبار شايف حرام انت تفاجئهم عذبهم شوي شوي يلا يا كايدهم وتدلع يا كايدهم طيب القلب وينك حرام تهجر بينينا مشتاق لك يا حياتي عسى يردك حنينك يا شوق عيني يا طيب القلب وينك حرام تهجر بينينك مشتاق لك يا حياتي عسى شوق عيني لعيني مشتاق لك يا حياتي شوق عيني سهرة مع مطرب عربي مع المطرب عبد المجيد عبد الله. إعداد المادة سماح الشامي، وكان معكم على هندسة الهواء عصام حسين. انتظرونا في سهرة أخرى قادمة مع مطرب عربي جديد.